محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يضمن أجير خاص. ما زال الدرس في باب الإجارة. والأجرة نوعان قسمان، أحدهما الأجير الخاص والثاني الأجير المشترك. فقال: ولا يضمن الأجير الخاص. من الأجير الخاص؟ قال: هو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، سوى فعل الصلوات الخمس بسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد. هذا هو الأجير الخاص. الأجرة قسمان: أجير خاص وأجير مشترك. الأجير الخاص هو الذي أنت تملك نفعه مدة معلومة، هذا هو الأجير الخاص. تواجره مثلا يوم، أسبوع، شهر، سنة، فأنت في هذه المدة، مدة الإجارة، تملك منفعته كلها، بمعنى أنه لا يصح أن يأخذ عملا لغيرك، لأن منافعه مملوكة لك. فهذا يعمل عندك حسب العرف وحسب العادة. فقال هذا: ولا يضمن الأجير الخاص وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، كلها يستحقها. فلو أخذ أعمالا أخرى أو عمل لغيرك عملا آخر كان هذا ظلم منه وتعدي، لأنك أنت بعقد الإجارة صرت مالكا لمنافعه في هذه المدة المعلومة، مدة الإجارة. قال: مالكا لمنافعه سوى فعل الصلوات الخمس وسننها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد، هذه من حقه. ما مثلا الإنسان يحجر عليه يقول: ما تصلي مثلا الصلوات الخمس مع جماعة، أو يكفي أنك تصلي الفرائض، أما السنن فلا تصليها، أو نحو ذلك. لا، هذه أشياء مستثنات شرعا ومستثنات عرفة أيضا، أما شرعا فإن حق الله مقدم على كل حق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما يمكن مثلا أن الإنسان أن الأوقات التي الله تبارك وتعالى افترض عليه فيها عبادات أنه يصرفها إلى غير الله، لا، هذا مستثنى شرع وعرف. كذلك عند المسلمين، عرف المسلمين أن أوقات العبادات وأوقات الصلوات أنها من حق الإنسان، أنها يعني للإنسان مستثنات. فبناء على هذا، نعم، المؤجر مستحق للمستأجر المدة المقررة والمعلومة، إلا مثل هذه الأشياء. يقول: سمي خاص، يعني سمي هذا الأجير خاص لا مشترك، لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة، لأنه مختص بها ومستحق لها، فلا يشاركه فيها أحد، هذا تسمية خاص. يقول هذا إن أحكامه لا يضمن، إذا عمل هذا العمل ثم حصل منه يعني فساد، أو حصل منه يعني تلف لما بين يديه ولما يعمل فيه، هذا ما يضمن، بخلاف المشترك فإنه يضمن سيأتي. أما هذا فلا يضمن، ما جنت يده خطأ لا عمد، أما العمد والتفريط هذا معلوم أنه يضمن، لكن إذا كان يعني تلف بيده شيء أو فسد بيده شيء من دون تعدي منه ولا تفريط منه، فهذا فالأجير الخاص لا يضمن. لما هذا لا يضمن؟ قال: لأنه نائب المالك، هذا العلم، لأنه وكيلك، قائم مقامك في هذا العمل، كأنك أنت الذي تعمل، فنائبك وأجيرك فيه قائم مقامك ونائب عنك فيه. ولهذا قال: لأنه نائب المالك في صرفي أو في التصرف بمنافعه إلى ما أمر به، فلم يضمن كوكيل، يعني وكيل عبارة. وإن تعدى أو فرط ضمن، معلوم إذا حصل منه التعدي على ما بيده من مما يعمل، أو حصل منه التفريط ضمن. وتقدم لنا تعريف التعدي وتعريف التفريط عدة مرات، وأن التعدي معناه فعل ما لا يجوز، إذا فعل الإنسان بالأمانة التي بيده ما لا يجوز فهذا متعد فيها. مثلا عنده استعملها لمصالحه واستعملها لأعماله الخاصة، هذا متعد عليها. فإذا تلفت أو تعيبت في هذه الأثناء فهو ضامن، لأنها تلفت في حال التعد. ما مثل ذلك التفريط، التفريط معناه ترك ما يجب، يجب على الإنسان الحفظ ويجب على الإنسان الرعاية والعناية بما تحت يده، فإذا فرط بالأمانة التي بين يديه، تفرط في حفظها وحفرط في صيانتها فهو ضامن، هذا يسمى مفرط. فالأمين الذي تحت يده أمانة للناس عين لغيره، هذا لا يضمن إلا في هاتين الحالتين، حالة التعدي فيها وحالة التفريط فيها. والتعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب من الحفظ وغيره. أما المشترك سمي مشترك لأنه يتقبل أعمال للناس كلهم، مثلا إنسان خياط فتحله مشغل خياطة، هذا مشترك، يأخذ يعمل لهذا ويعمل لذاك ويعمل للآخر، هذا نفعه، ما هو خاصا لواحد، ليس خاصا لواحد، وإنما عمله مشترك بين الأفراد الذين أجروه، فهذا يسمى أجير مشترك وليس أجيرا خاصا. مثل هذا، هذا هو الذي يضمن، لأنه ليس نائبا عنك، وإنما مؤاجر على عمل يقوم به، ليس وكيل ولا نائب عنك أنت أيها المالك كالأول كالخاص. ولهذا قال ويضمن أجير مشترك. من الأجير المشترك؟ وهو من قدر نفعه بالعمل، ذاك قدر نفعه بالزمن. الخاص مقدر نفعه بالزمن، مواجر مثلا من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، أو مواجر سبعة أيام، أو مواجر الشهر أو نحو ذلك، فأنت مالك للزمن. أما هذا ما أنت مالك للزمن، أنت مالك للمنفع فقط. يعني مثلا إذا أجرته على خياطة شيء أو بناء شيء، سواء عمله اليوم أو عمله بعد اليوم أو عمله في هذا الشهر أو ما بعد هذا الشهر، فهو هذا مقدر عمله بالعمل. ولهذا قال وهو من قدر نفعه بالعمل، يعني لا بالزمن، كخياطة ثوب وبناء حائط سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه، يشتركون مشتركين كلهم في نفعه، ما لأحد على أحد مزية، المزية للأول، الأول منهم يقدم فقط. أما هم فهم لا يملكون نفعه، لأن نفعه مشترك بين جميع المؤجرين. فهذا يضمن إذا مثلا ما خيط الثوب خياطة طيبة ضمنه، إذا تلف تحت يده ضمنه، إذا سرق من بين يديه ضمن، لأنه مضمون عليه، هذا مضمون عليه. قال ويضمن أجير مشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياطة ثوب وبناء حائط، سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه، كالحائك، الحياك معروفة، الحياك عمل مثلا السجاجيد وعمل المشالح وعمل الأشياء هذه، والقصار، القصار معنى يعني الغسال لغسل الثياب ولغسل مثلا بالبخار، هذا من القصارين أيضا، هذا سمي قصار القصر التبييض، لأن القصار الغسال هذا يبيض الثياب فسمي قصار، سمي من صنعته. والصباغ اللي يصبغ الأشياء، مثل اللي يعمل البويات ويعمل يصبغ الثياب ويصبغ الفرش ونحو ذلك. والجمال، جمال معروف يعني اللي يواجر الناس على إبله، ينقلهم من مكان إلى مكان أو يحمل أمتعتهم ونحو ذلك. فكل منهم ضامن ما تلف بفعله، كل واحد من هؤلاء، يعني هؤلاء أو غيرهم، هذه أمثلة، ما هي يعني محصورة، هذه أمثلة لكل عامل أو لكل أجير مشترك، لأن فكل منهم ضامن ما تلف بفعله، كتخريق الثوب يعني ما أحسن تفصيله أو خرقه أو نحو ذلك شققه، وغلط في التفصيل، بدل ما يكون يفصله طويل فصله قصير، أو بعد ما كان قصير فصله طويل، أو ما كان واسع حتى ضيق، أو ضيق حتى واسع أو نحو ذلك، يعني ما طلع على حسب المواصفات اللي بينه وياه. وغلط بتفصيل، لأن عمله مضمون عليه، عمله يعني ما يستحق الإجرة حتى يسلم العمل كامل على المطلوب. إذن إذا حصل بيده تلف أو فساد أو نحو ذلك فهو الضامن، فهو ضامن لذلك، لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل. ولو تلف الثوب في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرة عمل، بخلاف الخاص، لأنه مطلوب منه تسليم العمل الذي أتمه، ماذا ما سلم كيف يستحق الأجر؟ ما يستحق الأجر. قال: ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله، لأن العين في يده أمانة، هذا ما له دخل بالعمل، هذه مثلا تلفات أو هذا تلف ما له دخل بالعمل، بعد ما انتهى من الثوب وخاطه وكذا وضعه حتى يأتي صاحب، في هذه الأثناء انحرق أو سرق أو نحو ذلك ما يضمن. اللي يضمن هو ما تسبب من فعله، هذا هو الضمان فيه. أما أمور تجي بعد ما انتهى من العمل وبعد ما خلص من العمل، هذا ما هو ضامن فيه، لأن يده يد أمانة، ما يد غصب. يقدم لنا إن كل يد أمانة أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وهذا يده يد أمانة. قال: ولا يضمن المشترك ما تلف من حرزه أو بغير فعله، لأن العين في يده أمانة. العين يعني الثوب، والعين مثلا السيارة، كل يعني العروض هذه أعيان هذه. ولا أجرة له فيما عمل فيه، لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضا. وإن حبس الثوب على أجرته فتلف ضمناه. لما؟ نعم، أي بغير حق، لأنه هنا صارت يده يد غصب، صارت يده الآن بعد ما أنهى الثوب، جاء صاحبه قال: أعطني الثوب خذ أجرتك. قال: لا، أنا مشغول، ما أعطيك إياه الآن، بعدين تعالي بكرة، تعالي بعد بكرة، وماسك وما راضي نعطي الصاحب. في هذه الأثناء الشرك يضمنه، كيف يضمنه؟ حنا نقول يده يد أمان، قال أصبحت الآن ما هي يد أمان، لما منعهم الصاحب انتقلت الأمان إلى أن يد أصبحت يده يد غصب، يد غاصب، إذن يضمنه. إلى منعهم صاحبه بعد ما طلبه ضمن، لو ما طلبوا الصاحب وتلف في هذه الأثناء ما ضمن، لكن لما أنه منعه من صاحبه وتلف في هذه الأثناء أصبح ضامن، لأن يده أصبحت يد غاصب ما هي يد أمينة. ولهذا قال: وإن حبس الثوبة، يعني حبسه، يعني منعه يسلمه، هذا ما حبسه على أجرته، حتى ولو كان على الأجر، فتلف ضامنا، لأن لا إن ضرب الدابة بقدر العادة، إذا ضرب الدابة أو مثلا يعني عمل بالسيارة الشيء فتلفت يعني على حسب العادة ما يضمن. نعم، أي حكا فبنا يجي، ولا صحيح الصورة دي إنه ما بغاص. لا، ولا يضمن كل من حجام وبيطار وختان وطبيب، إذا كان كل منهم حاذق في عمله. هؤلاء الذين يعني سواء كانوا مشتركين أو سواء كانوا خاصين، إذا عملوا عمل فأخطأت أيديهم الشيء غير ضامنين، لكن شروط، بشرط أن يكون كل منهم لم تجن يده ما جنت، وإنما عمل ما أذن فيه. الثاني أن يكون قد أذن في ذلك الفعل، مكلف الرشيد أو ولي غيره، وإنما لم يضمن من ذكر لأنه فعل مباحا فلم تضمن شرايته، ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم. الحجام معروف أن الحجام هذا اللي يعني الذي يجمع الدم، يعني يعمل ويجمعه في منطقة معينة من البدن، يعني كثير من الناس يستفيد وينتفع من الحجامة هذه، إخراج الدم الفاسد هذا أو الدم الزايد، يكون ما دم فاسد وإلا دم زايد يكون في البدن. في ناس يعني مختصين بهذا الشيء، يجمعون هذا الدم، يجمعونه إذا في منطقة معينة من البدن، وإذا جمعوه بشطوه ووضعوا عليها المحاجم هذه ومصوخ أخرجوا هذا الدم، هذا الحجام. هذه كانت الحجامة بهالطريقة هذه. الآن يغني عن الحجامة الفصد ويغني عن الحجامة مثلا سحب الدم، يمكن تغني عن هذا الأشي. المهم من الحجام إذا حجم وهو حاذق بصنعته، يعني يحسن الحجامة، ما هو متطفل على العمل، لا، إنسان يحسن الحجامة، وأيضا مأذون له في ذلك، ما مسك له مثلا ولد صغير وحجمه من دون إذن أهله، فهذا يضمن لأنه ما أذن له في ذلك ولا جه إذن من رشيد، أو يده تعدت مثلا، يعني بعد ما يكون كذا راح وغلط ولا، فهذا مثل هذا يضمن ضامن. أما إذا كان مأذون له بالحجامة وكانت الحجامة يعني عمله كان يعني في يعني عمله يعني أنه وقع الموقع الصحيح، يعني ما تعدى فيه، فهذا غير ضامن. ومثل ذلك البيطار، البيطار معناه اللي يعالج الحيوانات المواشي، هذا البيطار لا يزال يسمى البيطر الآن، يسمى يعني طبيب المواشي يسمى طبيب بيطري. هذا البيطار إذا مثلا جنت يده مثلا على الدابة أو نحو ذلك بقطع سلعه أو بشط أو نحو ذلك أو إسكاه دواء، إذا كان إنه مختص بهذا الشيء وكان يده ما جنت وتلف الحيوان بيده ما يضمن، إن تعدى أو فرط أو عمل ما لا يجوز هذا ضامن، وما عداه لا يضمن. وختان، الختان معروف، الختان معروف كذلك، لا بد يكون الختان يكون يحسن الختان، بس يعني فقط يعني يتعاطى هذا العمل وهو لا يعرف، ولا يعرف أصوله، ولا يعرف يعني كيف صفة القطع وصفة الختن وكذا، ثم يتعدى، إما يتعدى على الحشفة يقطع منها شيء، وإلا يترك شيء ولا نحو ذلك، أو يكون مثلا يحسن لكن تعدت يد، هنا يضمن. أما إذا كان لا، إلا يحسن الختان ويعرف أصوله ويعرف طرقه، ومع هذا إنه ما تعدى ولا فرط، لكن حصل شيء، أما تضاعف الجرح وما حصل فيه الشيء وحصل تلف وحصل فقد للعضو، ما يضمن ما دام هو بنفسه يحسن الشيء وهو مأذون له بذلك، ويده ما تعدت تعدي، ولكن حصل سراية للجرح، هذا ما غير ضامن. وطبيب إذا كان كل واحد منهم حاذق في عمله، هذا شرط، يكون كل واحد منهم يحسن، ما هو يروح يتطبب بالناس وهو ما يعرف، أو يروح يختنهم وهو ما يفهم، هذا ما يجوز. وإذا فعل هذا الفعل فهو ضامن، لأنه أتى فعل لا يحسنه ولا يعرفه، متعدي، هذا يعتبر من المتعدين، لأنه فعل ما لا يجوز له فعله، أن يكون حاذقا في عمله، بشرط أن يكون كل منهم لم تجني يده، ما جنت يده، ما فيه جناية، القطع في محل والبشط في محل، ويعني الدواء على يعني أصله، هنا لا يضمن. وأن يكون قد أذن له في ذلك الفعل، أذن له في ذلك الفعل مكلف الرشيد، ما يعني اللي أذله إما مكلف يعمل بنفسه ولا يعمل بولده وإلا قريبه، كذا كله جاي. وإنما لم يضمن من ذكر، شوف كيف التعليل، وإنما لم يضمن من ذكر لأنه فعل مباحا فلم تضمن سرايته، ولأن فيه قاعدة وضابط، ما ترتب عن المأذون غير مضمون، يعني يستفيد الإنسان يعني يأخذ منها جزئيات كثيرة، ما ترتب عن المأذون غير مضمون، كل شيء مأذون اللي تفعله وترتب عليه الشيء أنت غير مضمون فيه، ما ترتب عن المأذون غير مضمون. فإذا كان مأذون لك في هذا الفعل وفي هذا العمل فأنت إيش؟ غير ضامن لهذه الأمور. أما مثلا الأطباء المزيفين أو مثلا الأطباء الشعبيين اللي ما يحسنون، ما يخالف الطبيب الشعبي، لا بأس إذا كان يحسن الكي ويحسن مثلا فصد الجرح ويحسن مثل هذه الأشياء وعمل هذا العمل، لأن الطب هذا يؤخذ بالتجارب ويأخذ بها، إذا كان يحسن لا بأس أن يتعاطى هذه الأمور، لكن يجي من أول الأمر ويتعاطاه ويبدأ يتطبب بالناس وببدان وهو ما يحسن، هذا ما يجوز. أو يكون هو نفسه طبيب غير عارف وغير لا ما يجوز له أنه يتعاطى المهنة. ولا فرق في بين خاصهم ومشتركهم، يعني سواء سواء كان الأجير خاص أو مشترك كلهم لا يضمنون في هذه الحال. فإن لم يكن لهم حذق، هذا المفهوم، فإن لم يكن لهم حذق وجنت يده كأن تجاوز الختان إلى بعض الحشفة أو تجاوز بقطع السلعة، السلعة الورمة التي تكون في البدن، يعني يكون خراج في البدن أو كذا، هذه السلعة، أو تجاوز أو بقطع السلعة موضعها، أو كان بآلة كالة، الآلة الكالة اللي غير حديدة مثلا، يكون يعني الآلة كالة، إذا كانت الآلة كالة يترتب عليها مضاعفات للجرح، فلا بد أن تكون الآلة يعني حديدة، وأن تكون يعني مسنونة يعني يريح القطع فيها، أو بآلة كالة فيضمن، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فبهذه الحال يجب عليه الضمان. إذا كان غير حاذق أو كان مثلا تجاوز أو كان بآلة كالة ونحو ذلك فهو ضامن. ولا يضمن أيضا راعي لم يتعدى أو يفرق، لأنه مؤتمن على الحفظ كمودع، فإن تعدى بأن ضربها في غير موضع الضرب أو فرط كنومه عنها ضمن. يعني الرعاة اللي يرعون الإبل، يرعون البقر، يرعون الغنم، هؤلاء أمنا على ما هم يرعون، ما يرعون أمنا عليها، والأمين تقدمنا عدة مرات أنه غير ضامن إلا في حال التعدي والتفريط. التعدي مثلا يضرب الدابة ضرب في غير مقتل، يضربها ضرب مقتل، هذا يضمنها الضرب، يعني يضرب بالفخذ، يضرب بالأشياء، أما المحلات مثلا الرأس مثلا وعلى الكلى وعلى هالأشياء مثل هذا يسبب لها الموت، يسبب لها الموت. وإذا ضرب مثل هذا الضرب يكون ضامن لها. أو فرط نام عنها وجهز ذيب أو ضاعت أو هملت أو نحو ذلك، أيضا يكون ضامن لها، لأنه يضمن في هاتين الحالتين، في حالة التعدي عليها بضرب أو غير ضرب، أو حالة التفريط فيها. ثم قال فصل: وتجب إجرة بعقد. يعني متى تجب الإجرة على المستأجر؟ هو من حين العقد، أو من حين انتهاء المدة، أو من حين الشروع في العمل. قال تجب بالعقد، من حين أقول لك أجرت تقول أنت استأجرت وجبت في ذمتك الإجر. إذا قلت لك أجرتك بيتي هذا ب10,000 ريال، فمن حين يتم الإيجاب والقبول أنت ملكت المنفعة المدة المستقبلة، وأنا استحقيت بذمتك مبلغ الإجرة 10,000 ريال. ولهذا قال وتجب بعقد إن لم تؤجل، إلا إن كنا قلنا يعني ب10,000 مؤجلة إلى شهرين، إلى 3 أشهر، إلى آخر مدة كذا وكذا، فلا تجب إلا في وقتها. وتكون حالة، ما عاد يقول أنا نعم هي بذمتي لكن أنا ما أعطيك إياها إلا بعد فراغ المدة، يقال لا حال الأجرة تجب حال، يعني تستحق بأن تسمى حال. وتجب حالة كثمن وصداق، يعني مثل ثمن المبيع يجب حال، والصداق للمرأة يجب من حين العقد، من حين العقد عليها. فإن شرط تأجيلها بأجل معلوم لم تجب حتى يحل. فإن شرط يعني المستأجر قال أنا استأجرت منك ب10,000 ريال لكن ترى مؤجلة إلى 6 أشهر، ما تجب حتى يحل موعد التأجيل هو 6 أشهر هذه. وتستحق الأجرة بملك المؤجر، وتستحق الأجرة أن يملك المؤجر الطلب بها بتسليم عمل في ذمه، هذا يعني وجوب تسليم الأجرة. وتستحق الأجرة يعني يملك المؤجر الطلب بها متى؟ إذا سلم العمل الذي في الذمة. وأجره مثلا أنه يبني له هذا الحائط، يعني ما يستحق الأجرة لما ينتهي من عمل هذا الحائط، لأن عمل هذا الحائض بذمته حتى يكمل، أو يصلح له هذه السيارة ما يسحق أجرتها لما ينتهي من عمله ويعطيها إياه. ولا يجب تسليمها قبله، يعني إن الأجرة لا يجب تسليمها قبل تسليم العمل الذي في الذمة، وإن وجبت بعقد، يعني وإن كان هي واجبة بالعقد لكن استحقاق التسليم لا يكون إلا بعد فراغ المدة. من لما هذا؟ قال لأنها عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق. المرأة ما تستحق الاستلام حتى يدخل بها زوجها، وتستقر كاملة، يعني تستقر بالذمة، قبل ذلك غير مستقرة، معرضة للسقوط ومعرضة للفسق، ولكنها تستقر كاملة بفراغ مدة الإجرة مع تسليم العين. إذا انتهت المدة، مدة الدين، استقرت كاملة بالذمة، أصبحت يعني لازمة عين، وعدم المانع، وباستيفاء المنفعة، إذا استنفاء المنفعة، يعني واجره مثلا أسبوع، كمل الأسبوع، عمل هذا الأسبوع وكمل، وفراغ عمل بيده، مثلا المؤجر انه يخيط له هذا الثوب، انهى خياطة هذا الثوب. وان كانت لعمل فببذل تسليم عين، ان كانت لعمل يعني بعمل مذاب، اذا سلمها العين استاجر منه هذا البيت، اذا اخلاه له وسلمه اياه، وهذا استحق الاجر. وان تسلم عينا في اجارة فاسدة وفرغت المدة فالواجب أجرة مثل لمدة بقائها بيده، انتفع بالعين أو لا. يعني إذا صارت الأجار فاسدة، العقد ما هو صحيح، ماذا يرجعون إليه؟ قال يرجعون إلى أجرة المثل. قال لما لا يرجعون إلى الأجرة التي تم عليها العقد؟ قال هذيك ما هي أجرة مثل، هذيك لغت وأصبحت في حكم الفاسدة وفي حسم الملغي، وإذا لغت وفسدت نرجع إلى أجرة المثل، يمكن تكون الأجرة أكثر اللي تم العقد عليها، يمكن تكون أقل، ونحن الآن نتحرى أن تكون الأجرة بقدر العمل الذي صار. كيف نصل إلى هذا؟ قال نصل إليه بأجرة المثل، يجون أهل الخبرة ويقدرون مثلا أجرة مثلية لهذه العين، لأجار البيت، لعمل السيارة، نحو ذلك، تكون هي الأجر. ولهذا قال وإن تسلم عينا في إجارة فاسدة، الإجارة العقد فاسد، وفرغت المدة، يعني إن كان ما في مدة ما لحد عند أحد شيء، كل واحد يذهب بما عنده، لكن لا، هذا فيه إنه صار عمل ولا فيه ولا إن يد المستأجر على العين هالمدة كلها، وفرغت المدة فالواجب أجرة مثل لمدة بقائها في يد المستأجر، مدة بقائها في يد، انتفع بالعين أو لا، يعني سواء عاد مثلا سكن الدار أو ما سكن، المهم إن العين بيده هذه المدة، مدة لماذا؟ قال لتلف المنفعة تحت يده بعوض لم يسلم للمؤجر فرجع إلى قيمتها. هذا هو التعليل، التعليل بوجوب تسليم الأجرة وأن تكون الأجرة أجرة المثل، إن العين بقت بيد المستأجر ولكنها بعقد فاسد، فاستحق صاحبها أجرة مثلها مدة بقائها في يده. ولهذا قال لتلف المنفعة تحت يده، يعني تحت يد المستأجر، منفعة هذا البيت أو منفعة هذا الدابة، بعوض لم يسلم للمستأجر فرجع إلى قيمتها، رجع إلى قيمة. طيب نفقة الدابة المؤجرة على من؟ مثلا بنزين السيارة والأشياء هذه، قال ونفقة دابة مؤجرة على مستأجر، على مؤجر، على المالك، نفقتها على المالك هو الذي يقوم نفقتها ليس على المستأجر. وكذلك مؤونة ردها إذا انتهت مدتها، من الذي يجي يستلمها؟ وإذا كانت تحتاج إلى حامل، من الذي يكلف بحملها؟ قال صاحب هو الذي يأخذ. قال ونفقة دابة مؤجرة ومونة ردها على مالكها فلا يلزمان المستأجر. ها؟ يخضع على الأرض. إلا تختل على الأرض. نقرأ باب الجعالة ولا يكفي؟ ها؟ باب الجعالة. الجعالة شبيهة بالإجارة، ما في فرق. الجعالة إلا أن هناك يعني بينهم تقريبا 6 أو 7 فروق بين الجعالة والإجارة، وإلا هي عبارة يعني أنها كأنها نوع من الإجارة. ولهذا قال الإجارة الجعالة شرعا أن يجعل جائز التصرف مالا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. قوله أو مجهولا هذا خالفت فيه الإجارة، لأن الإجرة لازم أن يكون العمل معلوم تقدم لنا، أما هنا قد يكون مجهول. يقول مثلا ضايع له مثلا جبل شارد، يقول من يرد لي هذا الجمل الشارد فله مثلا 1000 ريال، هل يرد لي الجمل هذا؟ رد هذا الجمل ما ندري حصله بأسبوع أو بشهر أو بأكثر أو أقل، أو يجيبه مثلا من نعمان أو ما يجيبه إلا من الطائف، ما ندري من فين يجيبه، فالمدة مجهولة لكن ما يضر. أما الأجار الإجرة الإجارة مرتنا أنه لا بد أن يكون العمل أن يكون معلوم. ولهذا قال أن يجعل جائز التصرف معلوم، التصرفات لازم أن تكون من جائز التصرف مالا معلوما